بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أيها المسلمون، في كل عام لنا لقيا محببة يهتز كل كيان حين ألقاه. أيها المسلمون، هبت نسمات الخير وانفجر فجر الأجر، جاء رمضان وجاءت معه البشائر. فآهم من لوعة ضيف عزيز كريم بين قوم من الساهين الغافلين. ولنكن صرحا، أين المحافظون على آداب الصيام؟ إن كثيرا من المسلمين اليوم لم يفهموا حقيقة الصيام، ولسان حالهم يقول: شهر رمضان الذي أنزلت فيه الفوازير والمسلسلات، لأن رمضان كريم كما يعلنون. أواه لو كانوا لحق قدره يقدرون أو يعرفون. فشهر رمضان مضمار السابقين وغنيمة الصادقين وقرة عيون المؤمنين، وأيامه وليالي ياليه كالتاج على رأس الزمان. فلنجدد فيه إيماننا ولنمح به عصياننا ولنغسل بالتوبة ما شاننا. وحرق الباب من كان رصيده في رمضان أفلاما ومسلسلات وبرامج مسابقة. وويل لمن عرض على ربه فلم يجد جوابا، ويا خسارة من كان شعاره يوم العرض: يا ليتني لم أوت كتابي. رابع، قارئ لكتاب الله وفائد، مستغفر بالأسحار وظافر برحمة الله، قائم يصلي. لو أنصفك الناس يا رمضان لسموك مدرسة الثلاثين يوما. بينات للإنتاج الإعلامي والتوزيع تدعو كل من أسرف على نفسه للحاق بريان الصائمين وجنة التائبين في مدرسة الثلاثين. مدرسة الثلاثين لفضيلة الشيخ أحمد بن عبد العزيز الشاوي. الحمد لله ذي المن والكرم، دافع النقم ومسبغ النعم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يغفر الكبائر واللمم، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، خير من صلى وصام وأوفى بالذمم، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أهل المكارم والشيم، وسلم تسليما. أما بعد، فاتقوا الله معاشر المسلمين واحمدوا ربكم على توالي الخيرات وتتابع النعم. بين الجوانح في الأعماق سكناه، فكيف أنسى ومن في الناس ينساه؟ وكيف أنسى حبيبا كنت من صغري أسير حسن له، جلت مزاياه ولم أزل في هواه، ما نقضت له عهدا ولا محت الأيام ذكراه. قد شاخ جسمي ولكن في محبته ما زال قلبي فتى في عشق معناه. في كل عام لنا لقيا محببة يهتز كل كياني حين ألقاه، بالعين بالقلب بالآذان أرقبه، وكيف لا وأنا بالروح أحياه. والليل تحلو به اللقيا وإن قصرت ساعاتها، ما أحيلاها وأحلاه. ألقاه شهرا ولكن في نهايته يمضي كطيف خيال قد لمحناه. في موسم الطهر شهر الصوم تجمعنا محبة الله، لا مال ولا جاه، من كل ذي خشية لله ذي ولع، بالخير تعرفه دوما بسيماه. قد قدروا موسم الخيرات فاستبقوا، والاستباق هنا المحمود عقباه صاموه قاموه إيمانا ومحتسبا أحيوه طوعا وما في الخير إكراه وكلهم بات بالقرآن مندمجا كأنه الدم يسري في خلاياه. وهكذا هبت نسمات الخير وانفجر فجر الأجر، جاء رمضان وجاءت معه البشائر، جاء رمضان والقلوب قد صدأت من الذنوب والخطايا، والكواهل قد أثقلت بالمعاصي والرزايا، جاء رمضان والقلوب قاسية والبشرية عن ربها معرضة، هبت اليوم على القلوب نفحة من نفحات نسيم القرب، وهطلت سحب الرحمة بمياه الرحمة والمغفرة، وأشرقت الأرض بنور من ربها حينما فتحت أبواب الجنان وغلقت أبواب النيران وصفدت الشياطين، فخمدت نيران الشهوات بالصيام، وانعزل سلطان الهوى، وصارت الدولة لحاكم العقل بالعدل، فكم يبقى للعاصي من عذر. جاء رمضان وأنعم المنعم عليكم ببلوغه، وأنتم تنعمون بأمن في الوطن وصحة في البدن ورغد في العيش وسلامة من الفتن. جاء رمضان بعد أن غيب الموت أناسا كانوا له منتظرين ولصيامه متأهبين، وهم اليوم في بطون الألحاد حيل بينهم وبين ما يشتهون. لو استنطقوا لتمنوا ركعة في جوف الليل وصيام يوم، فيا ليت الأحياء يعقلون. جاء رمضان وإخوان لكم قد احتوشتهم المصائب وحاصرتهم الأمراض والهموم، يتمنون الصيام مع الصائمين ويودون القيام مع القائمين، فيا ليت الأصحاء يدركون. جاء رمضان وإخوان لكم يتسحرون ويفطرون تحت دوي المدافع وطلقات الرصاص وهدير الدبابات وأزيز الطائرات، قد هدمت بيوتهم وخربت مساجدهم وشرد أهلهم وأقاربهم، الجوع يؤلمهم والبرد ينهكهم والخوف يرعبهم، لا مأوى آمن ولا قوت كاف، اسأل عنهم في فلسطين وأفغانستان وغيرها من بلاد المسلمين. جاء رمضان وأبطال الحجارة يقفون بكل صمود وإباء أمام غطرسة اليهود وقوتهم، عدتهم الحجارة وسلاحهم التكبير وقوتهم الحق الذي من أجله يقاتلون. جئت يا رمضان وفيك للفقراء فرصة وللمساكين بلغة وللمسافرين رخصة وللمرضى شفاء وصحة وللمذنبين توبة وللمبتلين عافية وللمهتدين مغنم وفرصة. جئت يا رمضان وقد استقبلتك ثلة من المؤمنين بأصدق التحايا تحية ركناها الصدق والجد، قد احتشدوا بمعالي الهمم وقوائم العمل وسواعد المبادرة، قد شفهم حر البين والفراق وحب اللقيا والتلاق، فأنت يا رمضان في حياتهم رياض فائحة وجنان زاهرة ربى فيها النور والسعادة، فساعة ينعمون بحلاوة القرآن وأخرى يهنؤون بلذة المناجاة والقيام، وثالثة يسعدون بروائع العلم والحديث يتخللها منافع البر والصنائع المعروف. إنهم ثلة اقتفوا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم واحتذوا مثاله ونحوا فعاله، فجاءت تحاياهم لرمضان حاوية الإكبار بالغة الإخلاص راسخة العمل، ذكر وإشفاق وبر وإنفاق وسباق إلى الخيرات واشتياق، بلغوا في الخيرات والمكرمات عنان السماء ومنقطع الهوى، ليس بينهم وبين الدنيا آصرة وقربا، بل زلفاهم إلى الآخرة العقبى، وهواهم ماض إلى نيل الحسنى. تراهم صفوفا في التراويح عاملين للمساجد، ما بين راكع وساجد، يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، وأولئك هم الفائزون. منهم ذلك الشيخ الكبير الذي يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، وتلك العجوز المحدودبة الظهر المتقاربة الخطى المتسارعة الأنفاس، وهي تزحف إلى المسجد زحفا. والله إن الإنسان ليحتقر نفسه وعمله وهو يرى هؤلاء الكبار من رجال ونساء، وكيف يتحاملون على أنفسهم على عز وثقل ومرض ولأواء، ومع ذلك قلوبهم معلقة بالمساجد، فهم إن شاء الله في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله. الفائزون في رمضان قوم ينفقون أموالهم في سبيل الله ابتغاء رضوان الله وتثبيتا من أنفسهم. الفائزون في رمضان هم القانتون المخبتون لربهم، الناطقون بأصدق الأقوال، يحيون ليلهم بطاعة ربهم بتلاوة وتضرع وسؤال، وعيونهم تجري بفيض دموعهم مثل انهمال الوابل الهطال، في وجههم أثر السجود لربهم وبها أشعة نوره المتلالي. الفائزون في رمضان هم الداعون والداعيات إلى الله بالكلمة الطيبة والابتسامة الصادقة والقدوة الحسنة. الفائزون في رمضان هم حراس الثغور وحماة الفضيلة رجال الحسبة، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، الألم يعصر قلوبهم على ليالي رمضان، هم في صراع مع المنكرات والفساد. فلله دركم ولكم الله يا رجال الهيئة والهيبة، إن لم تكن للحق أنت فمن يكون، والناس في محراب الدنايا عاكفون. الفائزون في رمضان هم شباب وفتيات من أمتي أدركوا سر وجودهم وغاية خلقهم، فعرفوا درب الاستقامة وسلكوه. تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، لا يخوضون مع الخائضين، وحداؤهم إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. أيها المسلمون، جاء رمضان ولكن بدون طعم ولا مذاق، أين هدوء ليالي رمضان التي كنا نعرفها سلفا؟ لقد كان لرمضان جوه الخاص وشفافيته الفياضة وروحانيته المتميزة، ما بين قارئ لكتاب الله ومستغفر بالأسحار وقائم يصلي لصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. المساجد في العشاء معمورة، وبعد الفجر ترى فئاما عاكفين، الكل في هدوء وسكينة. فجاءت أجهزة الإعلام بمسلسلاتها في رمضان، وحرم الناس تلك السكينة وذاك الهدوء وتلك الروحانية بأفلام رعاة البقر ومسلسلات العنف والجريمة والحب غير الشريف وجولات المصارعة والمباريات وأفلام السفالة والطيش وقلة الحياة. لقد حرم الناس التواصل واللقاءات، وتفرق شمل الأسر، وتغيرت أنماط الحياة نتيجة انشغال الناس ولهثهم وراء هذه المسلسلات والأفلام. إن هذه الوسائل الإعلامية تكثف نشاطها في رمضان لأمر مقصود، وهو إزالة الأجر والثواب الذي حصل عليه العبد في نهار رمضان، وإشغال الناس عن ذكر الله وعن الصلاة وصدهم عن طاعة الله. هذه الوسائل تظهر صور النساء الفاتنات وتذيع الأغاني الماجنات، فما الذي أباح لمشاهديها النظر للنساء وسماع الغناء؟ والله جل جلاله يقول: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هذه الوسائل تعرض على الناس مسلسلات العشق والغرام وصور الجريمة وأساليب النصب والاحتيال. إنها مسلسلات عربية اللغة غربية الفكر والمضمون. يا مسلمون، لقد تبلدت أحاسيس أولئك المشاهدين وماتت الكثير من الفضائل الإسلامية في نفوسهم، حتى صاروا يتقبلون أن يروا في الشاشة رجلا يحتضن بنتا شابة لأنه يمثل دور أبيها. ونحن يطلب منا أن نأخذ الأمور بعفوية تامة. صرنا لا ننكر وجود امرأة ورجل في وضع الزوجين، ونصف الرجل بالممثل المحترم والمرأة بالممثلة القديرة. وصرنا لا ننكر أن تظهر المرأة حاسرة الرأس كاشفة الشعر والرقبة والذراعين والساقين. تعودنا ما يسمى بالحب قبل الزواج، وقبلنا اختلاط المرأة بأصدقاء زوجها وسفرها مع خاطبها. تقبلنا كل هذا باعتباره تمثيلا، وكل هذا متفقون على أنه حرام ومصادم لأمر الله عز وجل. وأبناؤنا ونساؤنا يتلقفون ذلك على أنه حقائق يجب أن تكون، وأن ما سواها تعقيد وتزمت، وحينها ينشأون على التمرد على شريعة الله وقلة الحياء منذ الصغر. يا صائمون، أسألكم بالله وأنتم تعرفون الجواب، هل يتناسب كل ما ذكر مع رمضان شهر الحسنات ونزول الرحمات، هل يتناسب هذا قبل كل شيء مع عقيدة المسلم ومبادئه؟ كيف تتنزل الرحمات على بيوت أهلها عاكفون على شاشات الفساد فاغرين أفواههم ضحكا وقهقهة دون أن يتحرك عندهم الشعور بالغيرة على الحرمات والمبادئ والقيم التي تحارب اليوم باسم التمثيل؟ ما هذه التناقضات التي نعيشها؟ وما هذا المفهوم القاصر عن الصيام؟ تذكروا يا مسلمون أنكم تلبستم بطاعة شريفة مباركة هي ذكركم وتاجكم وزينتكم، فلا تلطخوها بلهو ولعب وسمر وزور ولهو. فكيف يزكو بهذه الطاعة الفاضلة من صام عما أحل الله وأفطر على ما يغضبه؟ إنها لمصيبة عظمى أن يدركنا رمضان ولا يغفر لنا ولا ينفعنا ولا يتقبل منا ولا يستجاب دعاؤنا. نعوذ بالله أن نكون ممن رغم أنفه لأنه أدرك رمضان فلم يغفر له. استجيبوا يا مسلمون لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، واستثمروا منحة ربكم من قبل أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. وغدا توفى النفوس ما كسبت ويحصد الزارعون ما زرعوا، وويل لمن عرض على ربه فلم يجد جوابا، ويا خسارة من كان شعاره يوم العرض يا ليتني لم أوت كتابيه. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، إن رمضان آت، وإني سائلك يا أخي كما أسائل نفسي، ولنكن صرحا، بأي شعور نستقبله؟ وما حال الأمة مع منحة ربها؟ وما هي نظرة المسلمين إلى عطية ربهم ومكارم مولاهم؟ أما لو أجاب الواقع لنطق بلسان الحال بما يدمي القلب ويحزن النفس. إن الذي يرجع البصر في بلاد المسلمين وهي تستقبل شهر رمضان في هذه الأيام يجد بونا شاسعا بين ما نفعله في زماننا من مظاهر استقباله وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وإن القلب ليملي على البنان عبارات اللوعة والأسى، فيكتب البنان بمداد المدامع وينفطر الجنان من الفتن الجوامع. أما سلفنا فكانوا يدعون الله ستة أشهر أن يبلغهم رمضان، فإذا بلغوه اجتهدوا في العبادة وتنافسوا في الطاعة، ثم دعوا ربهم بقية العام أن يتقبله منهم. أما حال زماننا فأمر يؤلم القلب بقدر ما يسعده وجود أهل الهمم العالية. أما أصحاب الفضائيات والإذاعات فإن معظمهم يستعد لرمضان قبل مجيئه بستة أشهر بحشد كل فيلم ساقط وكل مسلسل وضيع وكل غناء ماجن لعرضه على المسلمين في أيام وليالي رمضان، لأن رمضان كريم كما يعلنون. ولسان حالهم يقول: شهر رمضان الذي أنزلت فيه الفوازير والمسلسلات. ولأن مردة شياطين الجن تصفد وتغل في رمضان، فقد عز على إخوانهم من شياطين الإنس الذين يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون، عز عليهم ذلك، فناوؤوا دين الله وأعلنوا الحرب ضد الإسلام ومبادئه العظام في رمضان بما يبثونه ليل نهار على مدار الساعة على كثير من الشبكات الأرضية والفضائية. وقبل أن يهل الشهر وحينما تذهب إلى الأسواق والمتاجر ستجد الناس يجمعون أصنافا وألوانا من الطعام والشراب بكميات كبيرة، وكأنهم مقبلون على حرب ومجاعة وليس على شهر التقوى والصيام. وما إن تغمر نفحات الشهر الكريم أرجاء الدنيا حتى تنقلب حياة كثير من المسلمين رأسا على عقب فيتحولون إلى خفافيش، فالليل جلوس وسهر أمام الشاشات أو تجول في الأسواق والملاهي والاستراحات، ثم ينامون قبل الفجر وفي النهار نيام كالجيف. إن في الأمة تعسى يستقبلون رمضان على أنه شهر جوع نهاري وشبع ليلي، ليس رمضان عندهم إلا موسما للموائد الفاخرة الزاخرة، ذو العمل منهم يتبرم من عمله، وصاحب التعامل يسيء في تعامله، وذو الوظيفة تثقل عليه وظيفته، وجوههم عابسة وصدورهم ضيقة وألسنتهم سليطة، الواحد منهم يقضي النهار نائما ويقطع الليل هائما. فآهن من لوعة ضيف عزيز كريم بين قوم من الساهين الغافلين. أواه لو كانوا لحق قدره يقدرون أو يعرفون. يا مسلمون، رمضان آت عن قريب، فأين أرباب القيام؟ أين المحافظون على آداب الصيام؟ وأين المجتهدون في الصيام والقيام؟ وأين المشمرون في جنح الظلام؟ فشهر رمضان مضمار السابقين وغنيمة الصادقين وقرة عيون المؤمنين، وأيامه ولياليه كالتاج على رأس الزمان. إن إدراك رمضان يا مسلمون من أجل النعم، فكم غيب الموت من صاحب ووارى من حميم ساحب، وكم اكتظت الأسرة بالمرضى الذين تتفطر قلوبهم وأكبادهم يبكون دما لا دموعا حتى يصوموا يوما واحدا أو يقوموا ليلة واحدة، ولكن حيل بينهم وبين ما يشتهون. لقد انحرف مفهوم رمضان عند كثير من الناس اليوم من كونه شهر عبادة وفرصة إنابة إلى أن جعلوه شهر لهو ولعب وسمر وسهر، وما ذاك إلا لأنهم قد جهلوا الأهداف والحكم والغايات التي من أجلها شرع الصيام، والتي منها تحقيق التقوى والتربية على الصبر وقوة الإرادة والتربية على الاستسلام لله والخضوع له وإنشاء الخوف منه ومراقبته ولم شعث القلب والتفكر في ملكوت الله وتعريف العباد بما هم فيه من نعم وتذكيرا لهم بحال إخوانهم من الفقراء البائسين. إن كثيرا من المسلمين اليوم لم يفهموا حقيقة الصيام وظنوا أنه جملة من المتروكات فقط فأمسكوا عما أحل الله لهم لكنهم أفطروا على ما حرم الله عليهم. فأي معنى لصيام من يردد عند الإفطار ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله ثم يشعر سجارته. وأي تقوى لهذا الذي يجمع الحسنات في النهار من صيام وصلاة وصدقة وقراءة للقرآن ثم في الليل يصير عبدا لشهواته يعكف على القنوات الفضائية أو الشبكات العنكبوتية أو من رواد الاستراحات والتجمعات الشبابية الغوغائية. وإذا دعوا إلى الصلاة إلى صلاة التراويح والقيام تعللوا بالحمى والأسقام والبرد والزكام وغواية اللئام ورب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. أخي الحبيب إن رمضان آت عما قريب وكم من منتظر له لم يدرك وكم من مؤمل لم يبلغ وإني مذكرك ونفسي فاستمع إني لك من الناصحين. أخي يا رعاك الله إلى متى نظل في غفلتنا حتى متى نلهو ونحن لا ندري ماذا نكسب غدا ولا تدري نفس بأي أرض تموت. أيها المقصرون وكلنا كذلك هذا رمضان عن قريب آت فلنجدد فيه إيماننا ولنمح به عصياننا ولنغسل بالتوبة ما شاننا. يا باغي الخير أقبل وحر قلباه ممن لم يخرج من رمضان إلا بالجوع والعطش. رغم أنفه في الطين والتراب من كان رصيده في رمضان أفلاما ومسلسلات وبرامج مسابقات. أخي هل أعددت نية وعزما صادقا بين يدي صومك؟ أخي تفكيرك في مطعومات رمضان وإعدادك لما يلزم من طعام يشاركك فيه الكثيرون. ولكن يا أخي إعدادك لغذاء الروح وتفكيرك في تطهير النفس وتزكيتها والإقبال على الله تعالى هو الإعداد النافع والاستقبال الأمثل لشهر رمضان. أخي المبارك كثير أولئك الذين لا يهيئون أنفسهم وهم يستقبلون هذا الشهر المبارك فيدخلون فيه وقد تلطخوا بالمعاصي والذنوب فلا يؤثر فيهم صيامه ولا يهزهم قيامه. إن للمعاصي يا أخي آثارا بليغة في قسوة القلب ورمضان شهر النفحات وموسم القلوب الرقيقة فإذا لم تعد له قلبا رقيقا خاليا من أدران الذنوب فاتتك سفينته فوقفت بالشاطئ وحيدا محروما. فلتصدق أخي في هذا الشهر مع ربك تجده قريبا منك. أخي إذا كانت لك صفحات في حياتك تلطخت بأدران المعاصي فرمضان موسم يمنحك صفحة بيضاء لتملأها بأعمال جديدة بيضاء. فاجعل أيام رمضان غرة بيضاء في جبين أيام عمرك ولا يكن يوم صومك ويوم فطرك سواء. أخي إنه الشهر المبارك سيحل بساحتك فلتجعل عدتك له دعاء أن تكون له من المدركين ولتجعل عدتك له صدقا يورثك جنات النعيم. أخي يا صاحب الهمة العالية يا من عرف قدر نفسه فهانت عليه الدنيا ونافس للفوز في الأخرى، هل فكرت أن تجعل رمضان شيئا مختلفا؟ هل قررت أن تترك السهر والسمر لتشتغل بما يحيي قلبك ويرضي ربك؟ هل فكرت بأن تتميز عن أهل الغثاء والهمم السافلة فتجعل لنفسك برنامجا يحفظ عليك وقتك وتنفع به مجتمعك وأهلك وتخدم به أمتك؟ هل فكرت ببرنامج دعوي لأسرتك وإخوتك وأهل حيك؟ هل فكرت بالاقتصاد بالمآكل والمشارب لتجعل من قيمتها عونا لإخوانك ونصرة لمجاهد أو أسير؟ هل فكرت بأن تملأ أوقات الشهر بعمل صالح مثمر من حفظ لكتاب الله أو سنة رسوله أو قراءة كتاب أو مشاركة في دعوة؟ ألا فلنتخذ من رمضان معسكرا إيمانيا لتجنيد الطاقات وتعبئة الإرادات وتقوية العزائم وشحذ الهمم وإذكاء البواعث للسعي الدؤوب لتحقيق الآمال الكبار وتحويل الأحلام إلى حقائق والمثاليات المرتجات إلى واقع معيش، ولتتحقق مقولة الأديب الرافعي: لو أنصفك الناس يا رمضان لسموك مدرسة الثلاثين يوما. وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم، وإن الهموم على قدر الهمم. أيها المسلمون، ونحن نستقبل الشهر المبارك، فإني أتساءل: ألا يمكن أن نتسامى على شهواتنا وملذاتنا ونتخلى عن رق عاداتنا وتقاليدنا التي أصبحت غلا في أعناقنا؟ ألا يمكن أن نستغني عن كثير من المآكل والمشارب ونصرف قيمتها في خدمة الدين وأنصاره؟ إننا بذلك نريح أنفسنا وتستريح معداتنا وتصح أبداننا وترتاح نساؤنا من الإقامة الجبرية في المطابخ ليتفرغن للعمل الصالح في رمضان. وإني مذكرك يا أخي وأنت تشتري حاجاتك الرمضانية، أذكرك بالاقتصاد فلا تسرف، إن الله لا يحب المسرفين. ومذكرك وأنت تشتري بأن لك عدوا يقتل إخوانك ويهدد بلادك ويحارب دينك، فاحتسب عند الله مقاطعة كل منتجاته، ليعرف الأعداء أن أمة الإسلام أمة واحدة والمؤمنون بعضهم أولياء بعض. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الشرك ودمر المشركين، وانصر عبادك المجاهدين. اللهم انصر من نصر هذا الدين، واخذل من خذل عبادك الصالحين. اللهم عليك بمن يحارب دينك ويصد عن سبيلك ويعادي أولياءك. اللهم من أراد نشر الفساد في البلاد فافضحه بين العباد واجعله عبرة للحاضر والباد. اللهم عليك بالمنافقين والمنافقات الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. اللهم لا تمكن لهم في الأرض وافضحهم يوم العرض. اللهم اجعلهم عبرة للمعتبرين ومسخرة للعالمين. اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا واجعلهم سيفا صارما على رقاب المنافقين. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين وأفغانستان وفي كشمير والعراق والشيشان وفي كل مكان. اللهم ارفع رايتهم وسدد رميهم وثبت أقدامهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنت الغني ونحن الفقراء، أنت الغني ونحن الفقراء، وأنت القوي ونحن الضعفاء. يا فارج الهم ويا كاشف الغم، يا منزل القطر، يا مجيب دعوة المضطر، يا سامعا لكل شكوى، ويا كاشفا لكل بلوى ويا عالما بكل نجوى يا عالما ما في الضمائر يا كاشفا ما في السرائر يا من هو على كل شيء قدير وبالإجابة جدير وبعباده لطيف خبير وهو مولانا فنعم المولى ونعم النصير يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا ولا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد سواك طرفة عين اللهم أغثنا اللهم أغث بلادك وارحم عبادك اللهم إنا نستسقيك قطرا تحيي به أرضنا ونستسقيك قطرا ونستسقيك قطرا تصبه على عدونا ونستسقيك نصرا تزيل به ذلنا ونستسقيك رحمة تحيي بها قلوبنا اللهم إنا نستسقيك قطرا تحيي به أرضنا ونستسقيك قطرا تصبه على عدونا ونستسقيك نصرا ترفع به الذل عنا ونستسقيك رحمة تحيي بها قلوبنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم لا تخيب رجاءنا ولا ترد دعاءنا ارحم الشيوخ الركع والأطفال الرضع والبهائم الرتع وارحم الأمة أجمع يا رحيم يا رحمن يا لطيف يا خبير يا ذا الجلال والإكرام أغث بلادك وأغث بلادك وعبادك اللهم أغثنا اللهم أغثنا حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا ومن يتوكل على الله فهو حسبه نستغفر الله نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله ونتوب إليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وفي الختام بينات للإنتاج الإعلامي والتوزيع تدعو الله أن يعيد على الأمة الإسلامية شهر رمضان بالخير واليمن والبركات. تم هذا العمل باستديوهات بينات للصوتيات. الهندسة الصوتية والإخراج أبو رامي. السعودية بريدة، هاتف رقم 3812233، فاكس رقم 3819779، وللتوزيع الخيري 0509141222. ونذكركم أن كافة الحقوق لهذا العمل محفوظة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.